كيفيه المسح والتصبيغ. المسح يمر يده عليه. لا لا لا، يكفي على ادنى جزء منه. كذلك اليمين. وكذلك اليمين. واما التقبيل معروف ان يضع شفتيه عليه. وايضا قال بلا صوت، العلماء يقولون يضع شفتيه عليه بلا صوت.